إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. أشعر اليوم على غير عادة بنوع من الاضطراب في بداية هذا الحديث لهذا المساء، بنوع من الخوف، لأنني ذكرت بيني وبين نفسي أن يكون حديث الليلة عن الهجرة، وأصدقكم القول فعلا أجدني خائفا من الولوج إلى هذا المفهوم القرآني، هذا المعنى القرآني العظيم الذي دأب المسلمون على الاحتفاء به على أنه ضرب من الاحتفال الفولكلوري، بينما هو خطاب من الله جل وعلا، خطاب رباني قرآني يهز النفس الإنسانية ويزلزل أركانها ويحرك مواجدها، خطاب فاضح للنفس، فاضح كاشف، لأن الهجرة حينما حقت على المسلمين وحينما أذن الله بها إنما كانوا قد بلغوا مرتبة إيمانية أهلتهم لذلك الخطاب القرآني الرباني، ولم تزل الهجرة خطابا إلى المسلمين إلى يوم القيامة، لكن ليس بمعنى ترك بلد إلى بلد، وإنما بمعنى ترك الطين، ترك العلق الذي نشم روائحه من أجسادنا وأنفسنا وشهواتنا إلى رب الطين، إلى رب السماوات والأرض. فهل فعلا إذ نتحدث عن الهجرة اليوم قد حققنا شيئا من ذلك كما سيأتي بيانه بحول الله، أو هل نحن مستعدون الآن، هل نحن مستعدون اليوم للهجرة فعلا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على حد تعبير رسول الله؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من يقرر بيننا في هذا المجلس الآن أن يهاجر إلى الله ورسوله الليلة ويخرج كما خرج أصحاب رسول الله من ديارهم ومتاعهم وأبنائهم ونسائهم وأموالهم، تاركين كل شيء، متجردين من كل شيء، سائرين إلى الله وحده لا شريك له. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لم يكن ذلك ليتحقق للصحابة الكرام إلا من بعد أن استجابوا لله ولرسوله، استجابوا للقرآن الكريم. وسأحاول بحول الله، سأحاول الحديث عن المنازل أو المراتب التي أهلتهم ليكونوا موضوع خطاب الهجرة من الله جل وعلا. ليس كل شخص، وليس من دب وهب، وليس كل إنسان بأهل لأن يخاطب بخطاب الهجرة، بل خطاب الهجرة هو لخواص المسلمين الذين صدقوا الله حقا. المسألة مسألة صدق، صدق في إقبال على الله جل وعلا، ولذلك نزل القرآن ينمي هذه الثمرة من نفوس المسلمين أولا 13 سنة، 13 عام، والقرآن يبني نفوس الناس حتى إذا صارت لها عمارة في الأرض، عمارة بالمعنى الروحي، القلوب عامرة بالإيمان، لها عمران في الأرض، آنئذ كان هذا القلب الإيماني، القلب الرباني مؤهلا لأن يخاطب بترك كل شيء، فتركوا فعلا كل شيء، كان منهم الغني وكان منهم الفقير، وكانوا مراتب واتحدوا في شيء واحد هو ترك كل شيء لله، فخرجوا إلى الله ورسوله مهاجرين. أول منزلة غرسها القرآن في النفوس هي منزلة التعرف إلى الله جل وعلا، ولذلك كان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر الآيات. نزلت فعلا على فترات، لكن في أوائل العهد المكي، أي في مرحلة بناء المفاهيم الأولى والأصول الأولى والجذور الأساسية من إيمان المؤمن. لا يمكن أبدا أن يدع الإنسان شهواته لله إلا إذا بدأ السير في التعرف إلى الله جل وعلا. كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يجلس بغار حراء يتفكر ويبحث عن حقيقة الكون، ما مبتدأه وما نهايته، فأنزل عليه الحق جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فجعل الله جل وعلا يعرفه بنفسه سبحانه. كل شيء أردت أن تشهده في الحياة أو وقع عليه بصرك وعقلك فعليك أن تربطه بأسماء الله الحسنى، من حيث هو رب كل شيء، خالق كل شيء، الحي القيوم جل وعلا، الحياة منه والرزق منه وكل شيء منه. فهذه منزلة التعرف، من أراد فعلا أن تنطلق روحه إلى الله مهاجرة فلا بد وأن يكتسب هذه الصفة، أن يكون من المتعرفين، ليس بالضرورة أن يكون من العارفين. العارفون بالله تلك ثمرة ونتيجة، نتيجة لسير طويل، لكن المتعرف هو في بدء السير، في بدء الطريق، يعني كتقرر في نفسك أنك أنت إذ وقع بقلبك وعقلك أنك عبد لله، أنت ماشي ديال راسك، ديال الله سبحانه وتعالى، عبد ديال الله، وخصك تتعرف على مولاك اللي خلقك. حينما تقرر هذا ويقع بقلبك هذا المعنى وتصدق نيتك فيه، كتبدا فعلا الحياة ديالك شيئا فشيئا تتحول وتترقى، أنت كتبدا تطلع درجات، هذه الدرجات تكتسبها على قدر ما ازددت من المعرفة بالله، وكيولي الحياة ديالك مشتغل خدام بالتعرف إلى الله جل وعلا، مشتغل بهذا المعنى هذا، وهذا لا ينقطع، حياتك كاملة وانت كتعرف حتى تكون من العارفين. إن أول شيء خص الإنسان يبدأ به يعرف مولاه اللي خلقه، انت وانا منين جينا، شكون مولانا، من خلقنا، كيف ولماذا، كيف خلقنا وعلاش خلقنا، كل ذلك يعرفك بالذي خلقك، بالله جل وعلا، ولذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا نبدأ به إذا أردنا أن نلتحق في الصفة والمعنى بالمهاجرين، نكونوا تابعين لهم في الأخلاق ديالهم والسيماء ديالهم وفي المرتبة الإيمانية ديالهم، أي نكون تابعا لهم في ذلك بإذن الله جل وعلا. تعرفوا إلى الله، بلال ذلك الفقير العبد المستضعف حينما بدأ يتعرف إلى الله جل وعلا صغر كل شيء في نظره ولم يعد يبالي لا بأمية بن أبي خلف ولا بأبي جهل ولا بأي طاغية من طغاة قريش، بل جعل يؤمن بالله ويصرخ أن أحد أحد، لأنه قرأ باسم ربه الذي خلق. ثم بعد ذلك نزل القرآن في هذه المرحلة هذه يعلم الناس كيف يعبدون ربهم، أي كيف يتقربون إلى الله. فأنت إذ تتعرف إلى الله جل وعلا بالمشاهدات والتلاوات، بتلاوات القرآن، بمشاهدات القدرة الإلهية في الخلق، كيف يتصرف الله جل وعلا في تدبير كونه، لا الكون المتعلق بالملكوت ولا الكون اللي كيتعلق بالنفس وبالمجتمع اللي كتشوف قدامك. الناس عميون مع الأسف، الأحوال ديال الشأن الإلهي كتصرف في المجتمع 24 ساعة 24 ساعة، قليل من يرى فيها إرادة الله تتصرف، وإلا فكل ما يحدث حولنا وفينا وبيننا هو عبرة لمن يعتبر، لمن كان من المبصرين. جاء الأمر بعد ذلك بالصلاة، الصلاة وكان أول شيء علمه الله لرسول الله بعد بدء التعرف إليه، بعد الأمور من بعد الأمور ديال العقيدة والإيمان، علمه يصلي، يصلي لله، لأن الصلاة حق الله من حيث هو خالق للكون وللإنسان. وجاء ذلك السياق العجيب الذي يدل على أن الإنسان المؤمن إذا واثق بالله حقا لا يجوز له أبدا أن يفرط في الصلاة الفريضة، وليكن بعد ذلك ما يكون. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولذلك قلت الصلاة تعلمك وتكسبك منزلة التقرب، وأحب ما تقرب إلي به عبدي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القدسي المعروف المشهور. نتقرب إلى الله بعد بدء التعرف إليه بصلواتنا. والصلاة وقت كما ذكرت غير ما مرة، كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرحلة مكة قبل الهجرة، لأن الهجرة تمر، الهجرة تمر حتى طابت على أكتافهم وعلى ظهورهم بالأذى والعقاب مما هم يعبدون الله جل وعلا، الكفار مسلطين عليهم بالفتنة، حتى طهروا وطابت التمرة ديال الهجرة ديالهم، عاد أدلهم الله سبحانه وتعالى بالهجرة، ماشي أجي وهجر إلى الله عز وجل. فصلوا في ظروف صعبة، كانوا إذا أرادوا الصلاة تفرقوا في الشعاب، كل واحد كيقبض شعبه في الجبل، هذا تحت حجرة، هذا دخل الكهف، هذا مراشي دار، يعني ظروف عصيبة جدا، باش يصلي لله من أجل أن يدي حق الله جل وعلا. أي جيل هذا؟ الجيل الذي يعني بدأ الدين أسس الدين ديال الإسلام في الأرض بأمر الله جل وعلا وبإذن الله جل وعلا. فلذلك المحنة الأولى كانت تطهيرا وإخراجا للنواة الأولى ديال الأمة الإسلامية، النواة الزرع الأولى، البذرة اللي غادي تبدأ تزرع عبر التاريخ وتبدأ تخلف، هو جيل الصحابة. فجعلوا يصلون لله، وجعلوا يقتطعون من يومهم بل من أعمارهم أوقات الله، أوقات الله، تلك الأوقات اللي هي الصلوات، فيها جعلوا يتقربون إلى الله ويزدادون معرفة به، لأن راه انطلقوا بمبدأ وبمنزلة ديال المعرفة، المعرفة بالله عز وجل. فكانت الصلاة تقربهم أكثر، لأن ملي كتكون قريب أكثر كتكون الرؤية عندك أوضح، رؤية البعيد ليس كرؤية القريب، وإنما الذي يشاهد الحقيقة أوضح ما تكون هو الأقرب فالأقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فجعلوا يتقربون. حتى كانت لهم أوقات، يعني علماء ربانيون عندهم واحد الاصطلاح في التربية كيقولوا فلان له أوقات، وهذا من أدق الإصطلاحات التربوية اللي عرفها الفكر الإسلامي، شيء عجيب جدا، فلان له أوقات. وماذا يقصدون بالوقت؟ الوقت منزلة إيمانية، يعني هذاك الإنسان اللي عنده لحظات ديال الصفاء الروحي، عنده لحظات ديال الصفاء الروحي حيث يتجرد لله من كل شيء ولا يبقى أمامه ومقصودا له إلا الله جل وعلا وحده، وكيبدأ في ذيك اللحظات كيتلقى المعرفة بالله. فإذا تلقى آيات من القرآن تلاوة أو سماعا أو تدارسا نزلت على قلبه بناء عمرانيا لروحه، كتنزل على القلب دياله وكتبني المعاني ديال الإيمان في القلب دياله، ما كتطيحش الآيات على ودنه وتجي في الأرض، لا، من ودنه مباشرة إلى القلب، كتتمتن الجدران ديال القلب، الجدران الروحية، باش كيولد هذا القلب قوي جدا في التمسك والتمسيك بكتاب الله وإقام الصلاة. ولذلك مع عمر بحال هذا النوع يبدأ يتشكى مدير الشركة ما كيخلينيش نصلي أو كذا أو كذا، هو هذاك العبد لاقي الحل لراسه، لأنه كيعرف الصلاة هي الوجود الحقيقي دياله، ما كيشكي غير الضعيف، شكون الضعيف؟ ضعيف الإيمان هو اللي يشكي في حال هذه المواقع هذه وبحال هذه المواقف هذه. الصلاة نداء الله، فإذا نادى الله خاسئة النداءات بعد، ما بقى حتى نداء معه، يستجيب لله والسلام، لوح عليه هذاك الشيء وسير لله. هذه هجرة، هذه سمة المهاجر إلى الله ورسوله، لأنه وقع بقلبه أن الصلاة حق الله، انتهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الخطاب عندك، ختمه بقوله جل وعلا كلا لا تطعه، أجل هنا واسجد واقترب، واقترب، لأن كلما اقتربت كلما حصلت لك معرفة أكثر ورؤية أوضح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حتى إذا استقر هذا بقلوب الصحابة زادهم الله من فضله، وفرض عليهم قيام الليل قبل أن ينسخه بالندب، فقال لرسوله ولأصحابه معه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. علاش هذا الشيء؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أنك تنقطع إلى الله، ما كتبقاش تعتبر شي واحد من غير الله عز وجل، إن كنت تهيئ نفسك لله لا لغيره، تبتل الانقطاع إلى الله عز وجل، ما عندك غير الله سبحانه وتعالى. فكان قيام الليل زيادة في الفضل والتقريب من الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والمزمير من الصور الأولى اللي نزلت، لعلها الصورة الثالثة في ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول. فكل ذلك كان في سياق التعريف والتقريب، منزلتان متكاملتان، وحدة كتوصلك للأخرى، تعريف أو التعرف والتقرب من أجل التعرف نفسه، لأن الصلاة تحيلك إلى الإيمان، الإيمان تعرف إلى الله عز وجل، والصلاة تزيدك إيمانا أي تزيدك تعرفا إلى الله، فهما منزلتان متكاملتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ومن فصل بينهما خسر الدنيا والآخرة. ما ممكن مسلم لا يصلي لا قيمة له، ما مسلم لا يصلي، مسلم ولا يؤدي حق الله عز وجل، كيف إسلامه إذن؟ وإنما الإسلام إسلام الجبهة والقلب لله، الإسلام خضوع، كتقول سلمت المولاي الكريم، أنا ديال ربي، أنت ديال ربي، وهو يناديك وعطيه بالدار. إذن هذا كذب وافتراء على النفس وعلى الناس. فإنما المسلم من أقبل على الله بقالبه وبقلبه، جايب القلد ديالو عند الله عز وجل ساجدا راكعا وبقلبه متعرفا إلى الله ومتقربا من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك لم يزل القرآن ينزل تترى، الآيات تنزل تترى واحدة مرة واحدة، تعرف المسلمين بالله وتقربهم من الله في صور وآيات مختلفات. شتى يعني القرآن اللي نزل على 13 سنة في الفترة ديال مكة قبل الهجرة باش يعطينا النتيجة للهجرة، كله كان في هذا السياق ديال التوحيد وهو التعريف بالله. والمسلمين الأولين بدأوا يتعرفوا على الله، يتعرفوا على الله حتى صارت لهم محبة كبيرة في الله جل وعلا، لأنهم عرفوه، وهذا هو سر الأخوة في الله والمحبة في الله. سر المحبة في الله بين المتحابين في الله، علاش كيتحبوا في الله الناس؟ ومعروف أن المحبة في الله والأخوة في الله لا ترجع لا إلى شركة مالية ولا إلى طمع دنيوي ولا إلى مشابهة في الأجساد ولا أبدا، وإنما لأنك لقى عندك أنت أيها المحبوب في الله، كلقى عندك سر من الأسرار اللي كتعرفني أنا بالله، عندي واحد الحاجة كنقلب عليها، كنولي نبغيك على ديك الحاجة لأن عندك هذا الذي عندك معرفة بالله خاصة، تجربة أخرى عندك ما عنديش أنا، وكذلك بيني وبين الآخر وبين هذا وذاك. مالين الصنايع ولله المثل الأعلى، مالين الصنايع كيتلاقاو في شي صنعة كلهم كيبحثوا عليها، يعني لما كيسيق الخبر الواحد عنده صنعة عنده أسرار ديال المهنة أخرى كيتعلق به لأن عارف غيستافد منه. والمحبة عدوى، المحبة فيها العدوى، كتطلي كتعدي عدوى، فلما كتحس بأن كاين المحبة عند فلان بما أن أنت عندك المحبة في قلبك كتعلق به، ماشي لأنك أنت بغيته من أجل ذاته كلا، ولكن لما في قلبه من المحبة لله. فالمحبوب الحق الجامع بينكما إنما هو الله جل وعلا. بقى القرآن طيلة هذا الفترة كينمي هذا الشيء في الصحابة، ولذلك ولو أكثر من الخوت، أكثر من الخوت ولو صحيح، يعني أكثر من الخوت ديال الدم، لأنهم من بعد ولا الإيمان والكفر كيجمع ويفرق بين الخوت ديال الدم، إذا ما كانوا شيء مسلمين كاملين، وكيجمع بين الناس المختلفين في الأنساب ديالهم إذا كانوا متفقين ومتحبين في الله، لما حصل بقلوبهم من المعرفة بالله جل وعلا، معرفة بالله وتقرب إليه. قرأوا القرآن المكي، الصور اللي نزلت بمكة كلها في التعريف بالله بصفاته بأسمائه الحسنى بجلاله وجماله جل وعلا، وبيان لمقاصد الصلاة في الإسلام وأنوارها وبركتها، شيء عجيب جدا حقيقة. ثم أرقاهم مرتبة أخرى، زادهم واحد مرتبة أخرى، وهي التي وردت في سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، هي السورة الثانية في ترتيب النزول، نزلت اقرأ هي الأولى، الأوائل ديال اقرأ طبعا، ومن بعدها جت نون والقلم وما يسطرون، وفيها ما فيها من قصة أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يجنيوا الغلة ديال الفاكهة ديالهم وديال الجنان ديالهم وديال الرزق اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولا يستثنون حق الله، ما يخرجوش حق الله، فانتقم الله منهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. في في آخر القصة حينما وقفوا على الحقيقة ووجدوا ما وجدوا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طاغين لأن المال إذا لم يؤخذ بحقه أطغى صاحبه، كيعلموا الكبر الطغيان. ولذلك قال الحقوا في الصورة اللي قبل منها في الترتيب ديال النزول، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالخدمة كانت فقت واحد كما ربي تعالى كيعلم الإنسان إلا بغى يكون من المهاجرين حقا ويقدر يطير ويحلق بجناحه لله عز وجل ويقطع 450 كيلومتر تقريبا ديال المسافة على رجليه أو ما يشبه ذلك في الصحراء من مكة للمدينة، لن يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا صنع هذا أولا على المستوى التربوي، فعلمهم أن المال يطغي إن لم يأخذه العبد بحقه. وما حقه؟ أن يعرف أن ما هو لله وأن لا دوام للشيء إلا ما كان من الله جل وعلا. فكتشد هذاك المال، لأن المال شنو فيه؟ المال فيه حب التملك، النفس كيعزز عليها تملك شي حاجة، تشد كيقول هذا ديالي ديالي، حتى حاجة ما ديالك، الكل لله. فحينما تخرج لله جل وعلا ماذا يحصل للنفس؟ تتجرد. وهذه المنزلة الثالثة من منازل الهجرة ومراتب الهجرة، لأن الهجرة واحد الشرفة عالية باش توصل لها خصك تطلع في الدروج، هذه درجة ثالثة وهي منزلة أو رتبة التجرد لله. كتجرد من المال باش كتجرد من النفس وكتولي خالصة لله، بحال ديك الشجرة في الخريف كتبدأ تلوح الأوراق ديالها حتى تصبح عارية تماما، وهي في تلك اللحظة أفقار ما تكون إلى الله، لا ورق لها يحميها من الحر أو من البرد، وأغصانها تتعرض لكل شيء، الحامي لها إنما هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. تتجرد هكذاك العبد، يتجرد من ممتلكاته، مش كيرميها ويسيبها، لا، تجرد على المستوى النفسي الروحي، كتبقاش تحس، ما يبقاش في القلب ديالك أنك أنت ملشي. ملشي هو الله، يعني هذا معنى الرب، الحمد لله رب العالمين، وهو ملشي وأنا ملشي، هذا شرك خفي. فلا بد من توحيده ومن تجريد النفس، كتجردها تقلع على هذاك الورق الكاذب ديالها تعريها، تجردها لله، حتى إذا تجردت أحسست وشعرت أنك موظف عند الله، تغير خدام في رزق الله، جعلك خليفة في الأرض لينظر وليبتلي أمرك ويعطيك نتيجتك بعد، يعطيك النتيجة ديالك من بعد. فإما أنك توهم، والشيطان يوهم الإنسان، كتوهم أنه ديالك وتشد فيه، ومن بعد تموت وتخليه، وتبقى الحقيقة هي الحقيقة، صار لغيرك بعدك. وإما أنك تشتغل فيه لله، كتخدم فيه على أنك خادم لهذا المال ولمن يرزقه الله به، أنت ومن وراءك. ولذلك كانت من الصور الأولى اللي نزلت سورة نون، والقلم وما يسطرون، سورة القلم، لأنها فيها تجريد للصحابة فقرائهم وأغنيائهم من حب التملك بشكل الوثني اللي كيخلي الإنسان يحس بأنه يعني هو كيدير مبغى، هو ملشي، ما كيشعرش بالربوبية، ما كيشعرش بأنه هو عبد لهذا الرب العظيم في ماله أيضا، لأنه نهار تجي الهجرة ما يقدرش يخلي ظهره والأموال دياله وشاركته بالمعنى القديم التقليدي، لأنه ديك الساعة بالنسبة له هو مئات جمل وكذا إلى آخره، ثروة هائلة. وكفار قريش من بعد ما هاجروا الصحابة كاع اللي قريب له شي واحد كيستولي له على داره وكيبيعها له، كيبيعها يبيع له رزقه، كاين اللي قلعوا له مراته، خرج في الطريق وقلعوا له، قال له أنت الله يهنيك ولكن هذه بنتنا، وقلعوا له من الجمل وفرقوها على رجلها وولدها، ولدها في جهة وهي في جهة ورجلها في جهة. من يستطيع أن يتجرد لله هذا التجرد ولا يزال في قلبه بصيص من حب التملك وتعلق بالتراب، تعلقا ينافس توحيد الله جل وعلا ويخرم تجريد النفس لله جل وعلا. طبعا لا أحد إلا أن يكون من المخلصين الذين أخلصوا لله فأخلصهم له سبحانه وتعالى. ولذلك بقى القرآن أيضا كيزيد على الإيمان أو التعرف إلى الله بالإيمان وعلى الصلاة، كيزيد عليه أيضا تطهير النفس من الشح وتجريدها من كل ما يحرم انطلاقها وتحليقها إلى الله جل وعلا. ثم من بعد ما استقام للمؤمنين ذلك سيرهم إلى الله متعرفين متبصرين، صلاتهم لله واستجابتهم لأوقات الله، فكانوا أصحاب أوقات، فعلا أصحاب أوقات، وتجردوا لله من حب الدنيا وحب أي شيء عارض حقيقة الحب في الله ولله، تجردوا من هذا. أمروا بعد ذلك بإعلان الإيمان بالله، إعلان الإيمان بالله، وصلوا المستوى لله سبحانه وتعالى عالم أنهم وصلوا القدرة أو وصلوا المستوى ديال التحدي بالإيمان، فنزل قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر كتشبه المزمل، مزمل مغطي بالمنط كمشي، وكذلك المدثر. إنما يعني المقصود التربوي، ما يأخذش الإنسان غير الشكل ديال راه كان فعلا مخبع في الفراش، هذا كان سبب النزول، ولكن الخطاب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنفس تداثر وتزمل، النفس كتخبع. دابا النفس ديالي وديالك هي اللي مخبعة بالمنط، ماشي ديال الفراش، ولكن ديال الخوف من الناس، ديال الخوف على المال، ديال الخوف على المتاع الدنيوي، بسبب انعدام الثقة بالله. لو كانت الثقة بالله على وجهها لتجرد العبد لله ولما زمل ولما ادثر، بل خرج إلى الله مؤمنا بالله. يا أيها المدثر قم نوض تقعد فأنذر. فالنفس التي تميل إلى الدفء الكسولة، النفس كسولة ديال بنادم، كسل تحب الناس، أمرها أن تقوم لله بالصلاة بالتقرب، قم الليل إلا قليلا، سير إلى الله عز وجل بليل. وصدق رسول الله في الحديث الصحيح: من خاف أدلج. اللي خاف من الله حقا وحد الخوف، ما تديرش الخوف الشركي، تخاف من فلان ومن علان وتخاف على هادي تمشي لك وهادي، خاف خوفا واحدا، توحيد الخوف. إلى الخوف كين خاف من واحد هو الله عز وجل، توحيد الخوف. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي خاف الله حقيقة أدلج، والإدلاج السير بليل، قبط طريق بالليل، لكن هي طريق الروح ماشي طريق البدن، ما هو شي يمشي على القدمين ولا على الطائرة والسيارة، إنما هو سير القلب إلى الله. لأنه راه كيتكلم سيدنا محمد في الحديث على قيام الليل، على الصلاة، النوافل بليل. هذا العبد إذا وقر بقلبه خوف الله ومحبته لم يستطع أن ينام الليل كله، بل ينام ما يجد راحته ثم يقوم لله. عسى أن يصل، لأن هذه هي الطريق، عسى أن يصل. ومن أدلج بلغ المنزل، والمقصود به المنزل العليا في الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم أمر بالقيام بأمر آخر: قم فأنذر. لما نزلت هذه الصورة أو هذه الآية بالأحرى، خرج سيدنا محمد وطلع الحجرة ديال الصفا، ونادى بني فلان وبني فلان من أفخاذ قبيلة قريش، حتى اجتمع إليهم رعاعها ورعاتها، الناس الكبار والناس الصغار، كل شيء تجمع. فقال قولته الشهيرة في السيرة: لو أني حدثتكم أن خيلا تغير عليكم من ورائي أو من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا أو ما عهدنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال له أبو لهب القول المشهور: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك تبا لك. ورفع يديه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي وأمه، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي هذا المال الذي أطغاه ما أغنى عنه، إلى آخر السورة. أعلن الإيمان ديالو والإسلام ديالو. فمن المستفادات في هذه المنزلة أنك تكون معتز بدينك في زمان الفتن هذا، ما تكون شيء حشمان براسك، كاين اللي كيخبع صلاته في الخدمة ديالو ولا في الإدارة ديالو، ما كيرضاش يشوفوه يصلي. لست أهلا، لست أهلا لأن تكون عبدا لله. إلا أنت ما رضيتش بالله، الله ما يرضاش بك، حتى هو حتى الله ما يرضاش بك. وإنما قم فأنذر، قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: قل لي في الإسلام واحد الكلمة تختصر لي الخدمة. أعطاه واحدة عليه الصلاة والسلام. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل، قل يعني قول، يقال، إعلان الدين. لا يجوز للمسلم أن يخجل بدينه، يبقى حشمان ما رضيش بدينه. لا يجوز للمسلم أن يخجل بدينه، بصلاته، بزكاته، بصيامه، بحجه. كونك مسلما هذا فخر لك، ما غاديش تكبر به، ولكن معلوم من الدين بالضرورة تفرح به وتمارسه على الملأ. قم فأنذر. ومن اللي تشوف الغلط خصك تسميه وتقول له هذا غلط، أو يتعرض عليك الغلط ترد الغلط وسميه غلط. كان اللي كتعرض عليه الخمر وما كيرضاش يقول حرام، يقول له ودي منع عليا الطبيب ولا ما كان وجدش الذوق ديالها، حرام حرام. كما قالها شيخنا وأستاذنا الدكتور المهدي بن عبود رحمة الله عليه، ذكرها لنا في درس سابق أنه كان يعني في مجالس، أنه كان هو سفير المغرب في أمريكا في وقت سابق، فكان كيفتخر بأنه عنده القدرة يقول حرام، لأن كان واحد العدد ديال الضعفاء ما كيرضاوش يقولوا الخمر حرام. الحرام حرام، خمرا كان أو ربا أو زنا أو غشا أو سرقة أو أي شيء، المعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات ومن المحرمات، لا يجوز لمسلم أن يتكتم عليه، وما عندوش الحق يبقى حشمان منه خجلان منه. بل ذلك وسام لك، قراط وسام لك، قم فأنذر وربك فكبر، كان رب الكون غير واحد استوى على عرشه يدبر أمر مملكته جل وعلا. هذا الذي يؤذن له بأن يهاجر إلى الله ورسوله، هذه الهجرة دازت هذه المراحل على كتاب الصحابة وهزوا الابتلاء ديالها لأنه ماشي سهل. في الأخر قال له واري ربك فاصبر، لأن لما تعيش حياتك هكذا ستمتحن قطعا، ستبتلى إما على المستوى الاجتماعي المادي وإما على الأقل على المستوى النفسي. شحال من مرأة مؤمنة كتسترسى وكتبقى عايشة أنا محنة لأنها مستورة، شحال من شاب متدين كيمحنوه لأنه متدين، هذه يقولوا لها دفنت راسها صغيرة وانت يقولوا لك باقي شاب صغير عيش حياتك. جهل والعمى، العمى كيسحب لهم اللي عايش هو اللي كيرتهم الشهوات، وهذاك هو في الحقيقة اللي ما عايش. لو كان هؤلاء يتذوقون معنى الحياة، عندهم فعلا الذوق الفني بمال الكلمة معنى، لوجدوا أن الذوق بل كمال الذوق إنما هو في العيش في رحابة الدين وفي جمال الدين. تطهر النفس، تتطهر النفس وتتجرد وتكسب حريتها، إن ملي كتحس براسك بأن عندك رب واحد ومولشي واحد سبحانه جل وعلا، وأنك وحدت الرغبة والرهب، طمعت في حاجة توصليها كاين واحد اللي كيعطيها، خفت من شي حاجة توصلك كاين واحد اللي كيوصلها، فإن منعها عنك فلا أحد يوصلها إليك من الأذى أو غيره جل وعلا. كتوحد الرغب والرهب كتوجد الحرية الحقيقية ديالك، لأن الحرية كاين هنا في الصدر، تعيش حرا مرتاحا مطمئنا. وأنا إذن يتولاك الله بنصره وتأييده وتسديده، لأنك قررت أن تنخرط في سلك جندية الله، كدير الخدمة العسكرية مع ربي، تنخرط في سلك الجندية في صف الله جل وعلا. هؤلاء حكم لهم رب العالمين قال وإن جندنا لهم الغالبون، أين الثقة بالله؟ هنا فعلا يكون العبد قد هاجر إلى الله ورسوله واستطاع أن ينتصر على الشهوات ورغائب التراب. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من اللي دازت الهجرة ترابية، الهجرة الترابية، الهجرة من تراب التراب، بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن حقيقة الهجرة راه وقعت في قلوب الصحابة قبل ما تقع في رجليهم، لأنه مستحيل الإنسان يترك وطن إلى وطن وقلبه لم يهاجر، إنما تهاجر الأجساد بهجرة القلوب وإلا فلا، ما يمكنش. الجسد تابع للقلب، علاش هاجر اللي هاجر؟ لأن قلبه مشله الشوق صافي، بحال هذاك العبد اللي كتعلق المحبة في قلبه بمكة، عدد واحد المؤمنين قلبهم صافي تعلقوا بمكة واحد تعلق غريب، بحيث لما كيجي الموسم ديال العمرة والحج صافي كيتجذب الإنسان، هل قلده هنا ولكن روح لهذه لا يجد راحته حتى يجد نفسه هناك. هكذا وقع الصحابة، فحينما أذن الله بالهجرة صافي القلوب ديالهم كلها تعلقت بيثرب بالمدينة المنورة، ما بقاش ديك الساعة شيء كيربطهم بمكة أو ببلاد الأعراب والبدو، كيقلب غير الفرصة فوقاش يعني يلقى الإمكان المادي باش يخرج إلى الله ورسوله. فالهجرة ديال الأرض ما بقاتش، ولكن هجرة الروح بقات، حينما قال لا هجرة بعد الفتح قال ولكن جهاد ونية، أي هجرة الروح باقية مستمرة إلى يوم القيامة. وبيّن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أصلي أصوم لكن لا أستطيع أن أترك الرشوة، لا أستطيع أن أترك الزنا، لا ما هاجرت بعد. وضعوك كوضع أولئك المسلمين قبل الهجرة اللي ما زال الجناح دياله تقال بحب الدنيا والشهوات، انطلق لله ولله وحده وحقق مراتب العبودية المذكورة الأربعة، حقق مراتب العبودية الأربعة لله تعرفا وتقربا وتجردا وإعلانا، كتعلن الحرية ديالك الإيمانية بما أنك مسلم،